الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، قبل أن أنسى، إخواننا المشايخ وطلبة العلم في عدن واليمن يسلمون عليكم جميعا حفظكم الله تعالى. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف، ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما، وتقدم معنا شيء من الكلام. هنا مسألة وهي التفضيل بين البخاري ومسلم، التفضيل بين البخاري ومسلم من ناحية الصحة والقبول. فصرح جمهور أهل العلم بتقديم صحيح البخاري في الصحة، ولم يوجد عن أحد ما يناقض ذلك، أن يصرح بأن كتاب كذا أفضل من كتاب البخاري هكذا بهذا التصريح. فالصفات التي في كتاب البخاري تدور عليها الصحة أتم وأكمل مما هو موجود في كتاب مسلم فضلا عن غيره من الكتب. نقل عن أبي علي، عن أبي علي النيسابوري رحمه الله تعالى أنه قال: ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم. هذا الكلام أو هذه الكلمة ليست صريحة في أن مسلم صحيح مسلم أفضل أو أصح من صحيح البخاري، لأنه قال: ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم. يقول ما في أصح منه، لكن هل معنى هذا أنه ينفي المساواة؟ فكلامه يحتمل أنه ما نفى المساواة، إنما نفى الأفضلية أو أصح الأصحية أكثر من صحيح مسلم، هذا الذي يظهر والله أعلم. وقد يكون كذلك أراد في قوله ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم، أراد من حيث حسن الترتيب وسياق الأحاديث أنه أتم من البخاري، فالبخاري من صنيعه أنه كان يقطع الحديث في أماكن وأبواب كثيرة. ويحتمل أنه أراد بقوله هذا من ناحية الترتيب وإيراد الأحاديث بهذا السياق. نقل عن بعض المغاربة أنه فضل صحيح مسلم على صحيح البخاري، فوجه بعض أهل العلم إلى أن المراد حسن السياق كما تقدم عن أبي علي النيسابوري وجودة الوضع والترتيب، ولم يفصح كما قال الحافظ، ولم يفصح أحد منهم أن ذلك راجع إلى الأصحية، وإنما نظر بعض العلماء إلى جودة وترتيب صحيح مسلم أنه أفضل من حيث إيراد الأحاديث بدون تقطيع، أنه أفضل من صحيح البخاري من هذه الناحية. وقد جاء عن مسلمة بن قاسم القرطبي أنه قال صحيح مسلم، أنه قال صحيح مسلم لم يصنع أو لم يصنع أحد مثله. فهنا أنه ما في من صنع مثله، وإذا كان يريد بذلك أن صحيح مسلم أفضل من البخاري فهذا قد رده جماهير أهل العلم. نقل التجيبي عليه رحمة الله أو التجيبي عليه رحمة الله عن ابن حزم أنه فضل صحيح مسلم على البخاري. لماذا؟ قال لأنه ليس في كتابه بعد الخطبة إلا الحديث الصحيح مسرودا من غير مزج بكلام لغيره. ومن أهل العلم من قال نتوقف فلا نحكم لهذا ولا لهذا بأنه أصح من الآخر، كلاهما صحيح ونتوقف في ذلك. ومنهم من فصل فقال في حسن الترتيب والجودة وإيراد الأحاديث كاملة مسلم من هذه الناحية أفضل، ومن حيث الصحة والقوة فالبخاري أفضل. ولهذا ذكر أهل العلم أوجها للترجيح بين البخاري ومسلم، فرجحوا البخاري على مسلم من عدة أوجه. وهذا الترجيح إنما هو كما ذكر الحافظ كما ذكر الصنعاني عليه رحمة الله أنه هو في من فرد به كل واحد منهما، أما ما اتفق عليه فهما في حال واحدة وفي منزلة واحدة. البخاري أخرج حديثا ومسلم أخرج نفس الحديث إما بنفس الرجال أو بغيره، فالحال أنه واحد. فرجحوا البخاري من عدة أوجه، فقالوا البخاري من حيث الاتصال شرطه أقوى من شرط مسلم، فالبخاري يشترط أنه لابد من اللقي والتحمل عنه. الإمام مسلم عليه رحمة الله قال يكتفى في أخذ الحديث عن الراوي إذا كان ثقة وغير مدلس أن يكون معاصرا وأمكن أن يلقى من روى عنه، ولو روى ذلك عن طريق العنعنة وما يماثل العنعنة، فيقول عن فلان أو أن فلانا أو ذكر فلان أو روى فلان، كل ما يفيد السماع أو عدم السماع تسمى هذه ألفاظ غير صريحة في السماع. لهذا قالوا من حيث الاتصال شرط البخاري أقوى وشرط مسلم أخف من هذه الناحية. الراجح والقوة مع البخاري، لكن العمل الذي سار عليه جماهير أهل العلم هو على كلام الإمام مسلم عليه رحمة الله. أيضا قالوا من حيث العدالة والضبط، الرجال الذين تكلم فيهم العلماء من رجال البخاري أقل من الرجال الذين تكلم فيهم العلماء من رجال مسلم، فالإمام البخاري رحمه الله تعالى قد ذكروا عنه أنه روى أو ذكر عن جماعة من الذين روى عنهم، ذكروا فيه أنه روى عن 160 رجلا، هذا الإمام مسلم روى عن 160 رجلا. الإمام مسلم بشكل عام انفرد 620 راويا، انفرد 620 راويا انتقد وتكلم في 160 رجلا من رجال. الإمام البخاري رحمه الله تعالى انفرد بالرواية عن 434 رجلا، هؤلاء انتقد منهم عليهم رحمة الله، انتقد من 434 80 رجلا. إذن أيهما أكثر انتقادا في الرجال في الرواة، البخاري أو مسلم؟ مسلم. ولا شك أن ما كثر انتقاد رجاله يكون أقل منزلة ممن سلم رجاله أو انتقد رجاله أقل من غيره. هذه مسألة. ثم مسألة أخرى في نفس الرجال، البخاري هؤلاء الذين انتقد عليه إخراج حديثهم ما أخرج أحاديثهم في الأصول، ومسلم أخرج أحاديث كثير ممن انتقد عليه في الأصول. أيضا الذين انتقد على البخاري في هؤلاء الرجال أغلبهم من مشايخه وممن عرفه وروى عنه مباشرة. الإمام مسلم عليه رحمة الله أغلب من انتقد عليه إخراج حديثهم كان في من تقدمه، فلهذا يأتي شخص وينتقد والبخاري يعدل أو يوثق أو يرد هذا الكلام والانتقاد، فتقابل كلام هذا المنتقد مع كلام البخاري، فهو اجتهاد له، لأن هؤلاء أغلبهم من مشايخه وممن أخذ عنهم ومارس حديثهم، فقول البخاري في أكثر التراجم مقدم على قول من انتقد عليه إخراج حديث هؤلاء. أما مسلم فإنه تفرد عمن تقدم عنه وعمن لم يلقه ولم يعاصره من التابعين وعن غيرهم عليهم رحمة الله. فمن هذه الناحية أيضا قدم البخاري، البخاري ما أكثر من الرواية عنهم، قالوا إلا رواية أو نسخة عكرمة عن ابن عباس، وأما مسلم فإنه قد أكثر من الرواية عنهم عليهم رحمة الله. فهذه من ضمن المرجحات للبخاري على مسلم. قالوا من جهة الشذوذ والعلة، من جهة الشذوذ والعلة، فالأحاديث التي انتقدت على البخاري أقل من الأحاديث التي انتقدت على مسلم، فمن انتقد من أحاديث الكتاب أكثر من غيره فإنه يكون يكون في منزلة أنزل من الكتاب الآخر الذي من تقدت أحاديثه كثيرا. هذا كله في جانب. ثم هناك أمر آخر أن البخاري هو شيخ مسلم وتتلمذ مسلم على يديه وهو خريجه كما يقولون، واستفاد منه عليه رحمة الله، حتى قال بعض الأئمة قال الدارقطني عليه رحمة الله لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء. إن كان هذا فيه شيء من المبالغة، فالإمام مسلم إمام وتلقى العلم عن كثير من مشايخ البخاري وتلقى العلم عن كثير من غيرهم، لكن له أفضلية، البخاري له فضل وله اطلاع أكثر من الإمام مسلم، وهو أيضا أخبر وأعرف بصناعة الحديث ومعرفة العلل من الإمام مسلم عليهم رحمة الله. ولهذا كثيرا ما ينقل عن مسلم أنه سأل محمد بن إسماعيل، سأل البخاري عن حديث وما علة حديث وما رأيك في فلان وما رأيك في فلان ونحو ذلك. الرواة الذين روى عنهم البخاري أغلب من روى عنهم ممن انتقد عليه كان يخرج لهم في الشواهد، أما مسلم عليه رحمة الله كما ذكر ابن الصلاة كما ذكر الحافظ ابن حجر في النكت الصلاحية كان يكثر من الإخراج في الأصول عليهم رحمة الله. قال الزركشي رحمه الله تعالى ومن يعلم أن ترجيح كتاب البخاري على مسلم، ومن هنا يعلم أن ترجيح كتاب البخاري على مسلم إنما المراد به ترجيح الجملة لا في كل فرد من أفراد الأحاديث، على كل فرد من أفراد الأحاديث، فقد تجد في مسلم حديثا يكون أقوى وأثبت وأرفع من حديث في البخاري، لكن على سبيل الجملة الأحاديث التي في البخاري أولى وأثبت وأقوى من الأحاديث التي في صحيح مسلم، هذا في من فرد البخاري بإخراجه أو من فرد مسلم بإخراجه. أما ما اتفقا عليه فالأمر في ذلك بينهما سواء والله أعلم. البخاري انتقد مع مسلم انتقد عليهما 210 أحاديث، جميع من انتقد على البخاري ومسلم 210 من الأحاديث، البخاري انتقد عليه 78 حديثا، وبقية الانتقاد على الإمام مسلم عليهم رحمة الله. إذن بعد هذا رتب العلماء الحديث الصحيح على مراتب، رتب العلماء الحديث الصحيح على مراتب من حيث إخراج البخاري إخراج مسلم من حيث الكتب الثانية، فذكروا أن أقوى الأحاديث ما اتفق البخاري ومسلم على إخراجه، هذا يكون في أعلى المراتب، لأن ما اتفق البخاري على ومسلم على إخراجه فإن الأمة قد اتفقت على قبوله، ففيه ماذا؟ فيه إجماع الأمة عليه. انتقد السيوطي عليه رحمة الله ذلك أو زاد قال ويمكن أيضا أن يقدم قبل ذلك ما اتفق البخاري ومسلم وما أيضا أخرجه أصحاب الصحاح كابن خزيمة وابن حبان، ومثل هذا أيضا قد يقال ويقدم على ذلك ما أخرجه أهل المسانيد والسنن فمع الصحيحين، فهذا يقدم على ما أخرجه صاحب الصحيحين، لكن هذا هو الأصل الذي ذكره أهل العلم أن أرفع المراتب ما اتفق البخاري ومسلم عليهما رحمة الله على إخراجه. كذلك قدم صحيح البخاري على غيره من الكتب التي صنفت في الحديث لأن شرط البخاري أقوى وأرجح من شرط غيره، بعد المتفق عليه قالوا نقدم البخاري، لماذا؟ قالوا شرط البخاري أقوى، ثم بعد ذلك قالوا نقدم ما رواه الإمام مسلم صحيح مسلم، فإنه قد شارك البخاري في أن الأمة اتفقت على تلقي الكتابين بالقبول، إلا ما انتقده أهل العلم، إلا ما علل وانتقده أهل العلم. إذن المتفق عليه ثم ما أخرجه البخاري ثم ما أخرجه مسلم، هذه ثلاث مراتب، ثم ما كان على شرط الشيخين، ما كان على شرط الشيخين. ما معنى شرط الشيخين. يقول هذا الحديث صحيح على شرطهما، على شرط البخاري، على شرط مسلم. قال أهل العلم لا بد أن يكون الرواة في هذا الحديث عند أبي داود، عند الترمذي، عند أحمد، في أي مكان لا بد أن يكون الرواة هؤلاء هم نفس الرواة الذين في البخاري أو في مسلم أو في كليهما. أول شيء. المسألة الثانية والتي لم ينتبه لها بعض المحدثين، فيرى فلانا أخرج له البخاري وفلانا أخرج له أيضا البخاري، فيقول فلان عن فلان على شرط البخاري أو على شرطهما. قالوا لا بد أن ينظر في كيفية إخراج البخاري أو مسلم لهذه السلسلة أو لهذا الراوي، كيف أخرج حديثا. فذكر أهل العلم مثلا أن هشيما والزهري من رجال البخاري ومسلم، لكن لا تجد حديثا في البخاري أو مسلم هشيم عن الزهري، فتقول هذا من رجال البخاري وهذا من رجال البخاري، إذن هشيم عن الزهري على شرط البخاري. نقول لا، لأن البخاري ما ذكر في كتابه رواية هشيم عن الزهري. لا بد أن يكون على شرطهما الرواه نفس الرواه، وأن يكون أيضا نفس طريقة الرواية التي ذكرها الإمام البخاري أو الإمام مسلم عليه رحمة الله. كذلك قالوا سماك وعكرمة أيضا موجودون، فإذا رويت رواية سماك عن عكرمة لا تقول هذا على شرط مسلم أو على شرط، لا، لا بد أن يكون نفس الرواية ونفس الكيفية في ذلك. إذن متفق عليه ما رواه البخاري ما رواه مسلم، ما كان على شرط البخاري ومسلم مع بعض، ثم ما كان على شرط البخاري ولم يخرجه البخاري، فإن شرط البخاري أقوى، ثم ما كان على شرط مسلم، ثم بعد ذلك ما ثبت عند غيرهما ولم يخرجاه عليهما رحمة الله. تجد في بعض الأحاديث أنهم يقولون متفق عليه. ما معنى متفق عليه؟ أي اتفق البخاري ومسلم عليهما رحمة الله على إخراج الحديث، هذا من ناحية. وأيضا يلزم من ذلك متفق عليه أن الأمة اتفقت على تلقي هذا الحديث وعلى قبوله، هذه مسألة. لكن ما كل ما رواه البخاري ومسلم نفس المتن يكون متفقا عليه، لا بد أن يكون هذا المتن وهذا المتن عن نفس الصحابي. فجاء الحديث من حديث أنس ومن حديث أبي هريرة بنفس اللفظ، هل يقال فيه متفق عليه؟ قل لا، لابد أن يكون المتن الوارد عند البخاري وعند مسلم عن نفس الصحابي. لكن جاء عن أنس وجاء عن أبي هريرة، نقول روى البخاري عن أنس وروى مسلم عن أبي هريرة، ما نقول متفق عليه. فهذا هو أو هذه هي طريقة أهل العلم كما نبه إلى ذلك الحافظ، قال فالظاهر من عملهم وتعريفاتهم أنهم لا يقولون متفق عليه إذا اختلف الصحابي ما بين الكتابين. هذه مرجحات تقدمت، هناك مرجحات أخرى بحسب القرائن. فلو كان الحديث عند مسلم عليه رحمة الله وهو مشهور لكنه قاصر عن درجة المتواتر، لكن جاءت له قرائن وحفته وصار يفيد العلم، صار يفيد العلم، فهنا يقدم على ما رواه حتى البخاري إذا لم تحف به القرائن. كما تقدم تفضيل البخاري على مسلم هذا على سبيل الجملة، لكن قد تأتي بعض الأحاديث عند مسلم تحفها القرائن والميزات فيكون أرفع وأوثق مما ذكره البخاري عليه رحمة الله. كذلك لو أن مسلما أخرج حديثا بسلسلة مما تقدم ذكرها أنها أصح الأسانيد، السلاسل التي وصفت بأنها أصح الأسانيد، أخرج مسلم حديثا بهذه السلسلة والبخاري أخرج حديثا بدون هذه السلسلة بسند عادي، أيهما يقدم؟ ما كان موصوفا بأنه على هذه السلسلة. هنا مسألة، من أهل العلم من يقول هذا حديث صحيح ومنهم من يقول هذا إسناد صحيح. فما الفرق بينهما؟ إذا قال لك العالم هذا حديث صحيح فهو ضمن لك بحسب اجتهاده ضمن لك توفر الخمسة الشروط: اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ، عدم العلة. وإذا قال إسناده صحيح فيستخدم ذلك بعض الأئمة إما لأنه لم يتفرغ لبحث الحديث ولم يسعفه الوقت للحكم عليه بشكل كامل فينظر في السند فيضمن لك إذا قال إسناده صحيح يضمن لك اتصال السند وعدالة الرواة وضبط الرواة، لكن قد يكون الحديث معلم، قد يكون الحديث شاذا. إذن فأيهما أرفع، قول المحدث هذا حديث صحيح أو إسناده صحيح؟ هذا حديث صحيح فيه شروط الخمسة، وأما إسناده صحيح فهو أقل رتبة في ذلك، وهكذا إسناده حسن أو حديث حسن. حديث حسن ضمن لك الخمسة الشروط مع خفة الضبط، وإسناده حسن ضمن لك الثلاثة الشروط: اتصال السند وعدالة الرواة وخفة الضبط الرواة. فتنتبه إلى هذه المسألة. قد تجد بعض العلماء يقول وهذا الحديث رجاله ثقات، هنا ضمن لك العدالة والضبط، لكن هل ضمن لك اتصال السند؟ لا، قد يكون فيه مدلس أو يكون فيه انقطاع. يقول هذا حديث رجاله ثقات، كثير من أهل العلم يذكر ذلك. فما معنى ذلك؟ يقول أنا أضمن لك العدالة والضبط، أما الاتصال أو عدم العلة أو عدم الشذوذ أنا ما أضمن لك ذلك، واضح؟ وأقل منه إذا قال رجاله موثقون، هذا أقل في الرتبة. فتنتبه إلى كلام أهل العلم في تعبيراتهم عن صحة الحديث أو عن ضعفه. ما هو أول كتاب صنف في الصحيح؟ أما من حيث الصحيح بشكل عام فأول كتاب هو الموطأ للإمام مالك عليه رحمه الله، وأما أول كتاب في الصحيح المجرد حديث صحيحة لم يخلطها بغيرها ولا بأقوال واجتهادات أو فتاوى فهو كتاب الإمام البخاري، ثم بعده مسلم عليهما رحمة الله. إذن كتاب البخاري كتاب مسلم أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. يأتيك بعض الناس ويقول اسمع الحديث إذا هو في البخاري ومسلم فقط، لا تقول لي قال أبو داود أو الترمذي أو أحمد، كل الأحاديث في البخاري ومسلم خلاص. هذه مسألة، هل استوعب البخاري ومسلم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة؟ فنقول لا، لم يستوعب ذلك عليهما رحمة الله. وقد روي عن الإمام البخاري عليه رحمة الله أنه قال ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحاح لحال الطول، تركت أحاديث كثيرة لأن الكتاب سوف يطول وسوف يكبر حجمه ويكثر. وهكذا نقل عن الإمام مسلم عليه رحمة الله أنه قال ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا، إنما وضعت ما أجمع عليه. ذكر النووي رحمه الله تعالى في شرحه قال أراد أنه لم يضع فيه ما اختلف فيه الثقات في نفس الحديث مثلا وإسنادا، إنما الحديث الذي ما فيه خلاف. وذكر البلقيني عليه رحمة الله قال قيل أراد ما أجمع عليه أي أربعة من العلماء: أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعثمان بن أبي شيبة وسعيد بن منصور، فيرى قولهم في هذا الحديث، فإذا رآهم أجمعوا ذكر حديثه أو هذا الحديث في صحيح الإمام مسلم. هذه كلها من ناحية. ثم من ناحية أخرى أننا وجدنا البخاري عليه رحمة الله يصحح أحاديث كثيرة في غير كتابه الصحيح كالأدب المفرد، سمي بالأدب المفرد لأن في صحيح البخاري كتاب الأدب، ثم البخاري أفرد كتابا آخر أسماه كتاب الأدب المفرد أي ليس من الصحيح، وهكذا في كتابه خلق أفعال العباد، وهذا أيضا هكذا في التواريخ له، يصحح أحاديث لم يذكرها في الصحيح، فدل على أن الأحاديث الصحيحة أيضا موجودة في غير صحيح البخاري. كذلك الإمام مسلم يصحح في بعض كتبه كالتمييز وغيرها أحاديث لم يذكرها في صحيحه، فدل ذلك على أنه ليس كل حديث صحيح عندهما أورداه في كتابيهما. ثم هما لم يصرحا، ما قال لك نحن سنذكر كل الحديث الصحيح عندنا، واضح؟ لم يصرحا بذلك ولا أشار إليه. ثم إن الواقع العملي، ومن عرف أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ويجد أحاديث كثيرة صحيحة صحيحة العلم ليست في البخاري ولا في مسلم. ومما كان دافعا لشيخنا الشيخ مقبل عليه رحمة الله في تأليف كتابه الصحيح المسلم مما ليس في الصحيحين، أن بعض العلماء ممن كان يدرسهم يقول الصحيح في البخاري ومسلم، خارج الصحيح ما في، إما نفاه بالكلية أو نفاه إلا على سبيل الندرة. فقام الشيخ وجمع الأحاديث التي في غير الصحيحين فسمى كتابه الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين عليه رحمة الله. إذن هل فات البخاري ومسلما شيء كثير من الأحاديث؟ نقل العلماء قول الحافظ أبي عبد الله يعقوب الأخرم، وهو شيخ الحاكم عليه رحمة الله، عليهما رحمة الله، شيخ الحاكم أبي عبد الله، وله مستخرج على صحيح مسلم، نقلوا عنه أنه قال قل ما يفوت البخاري ومسلما من الأحاديث الصحيحة. ما معنى كلامه هذا؟ فقال أهل العلم معنى كلامه أنه لم يفوت البخاري ومسلما أنفسهما كمحدثين وكمحدثين إلى بالنسبة إلى حفظهما ما فاتهما كثير أحاديث، وهذا صحيح. فالإمام البخاري والإمام مسلم حفظوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا تكاد تجد حديثا لا يكون موجودا عندهما. فكلامه من هذه الناحية إذا أراد الكلام عن علم البخاري وعن علم مسلم نقول صحيح، ما فاتهما شيء كثير. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني في قوله قل ما يفوت البخاري ومسلما من الأحاديث الصحيحة أنه أراد الكتابين، لكن أراد أصول الأبواب، الأحاديث الأصول في كل باب، فذكر البخاري ومسلم عليهما رحمة الله أصول كل باب من الأحاديث الصحيحة، فقلما تجد حديثا يكون أصلا في باب تدور عليه الأحكام إلا وقد ذكره البخاري ومسلم. هذا في الغالب، هذا القول الثاني في توجيه كلامه عليه رحمة الله. ومن أهل العلم كالبلقيني عليه رحمة الله قال هو أراد أنه لم يفت البخاري ومسلما من الحديث الذي هو أصح الصحيح قل ما يفوت على البخاري ومسلم، لكن هناك حديث صحيحة أو في مرتبة أدنى أو أقل فاتت البخاري ومسلما. هذا كله تأويل لكلامه قبل تخطئته عليه رحمة الله. القول الرابع أنه قصد فعلا أنه لم يفت البخاري ومسلما في كتابيهما من الأحاديث الصحيحة إلا القليل، وهذا قول خطأ، وكما يقال آخر العلاج الكي، حاولوا أن يؤولوا كلامه ويوجهوا كلامه، وإذا لم تقبل هذه الأقوال نقول أخطأ عليه رحمة الله. فالواقع يثبت أنه فات البخاري ومسلما أحاديث كثيرة، وإن كان الأصل في صحة الأحاديث ما في البخاري وما في مسلم. البخاري نفسه كما تقدم أنه قال أحفظ 100,000 حديث صحيح ومئتي ألف حديث غير صحيح، وقال تركت من الصحاح أكثر، أي مما ذكر في كتابه الصحيح. كم الأحاديث التي في صحيح مسلم والتي في صحيح البخاري؟ تنتبه إلى مسألة، وهي أن العلماء إذا قالوا هذا حديث فيريدون بذلك السند، فقد يوجد متن واحد من 10 طرق، من 20 طريقا، فيقولون لكل سند حديث، كما جاء عن بعض الأئمة أنه كان يحفظ 1,000 حديث. كم 1,000 حديث؟ مليون. هل أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام مليون؟ لا، وإنما بالنظر إلى الأسانيد من ناحية فكل سند يعتبر حديثا. ومن ناحية ثانية أنه أدخل فيه حديث النبي عليه الصلاة والسلام والمضاف إلى الصحابة والمضاف إلى التابعين رحمهم الله تعالى. ذكر الحافظ عليه رحمة الله وله عناية كبرى بصحيح الإمام البخاري، ذكر في مقدمة الفتح وحرر أن عدد المتون الموصولة في البخاري بغير تكرار، البخاري كرر أحاديثه وقطعها في عدة مواضع، الأحاديث أو المتون الموصولة بغير تكرار في البخاري 2600 وحديثا. هذا قول رجل خبير بالصحيح. المتون المعلقة في الصحيح المرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام 159 حديثا معلقا، فالمجموع لهذا وهذا 2761 حديثا. ثم إن عدة الأحاديث بالمكرر والتعليقات والمتابعات واختلاف الروايات 9282 حديثا. وقال عليه رحمة الله هذا غير ما فيه من الموقوف على الصحابة وأقوال التابعين. إذن خذ هذا من الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، وهو أكثر عناية ودراية بصحيح الإمام البخاري. قد ذكر ابن الصلاح عليه رحمة الله أن جملة ما في صحيح البخاري 7275 حديثا بالمكررة، وبحذف المكررة 4000، لكن التحرير ما تقدم ذكره من كلام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. قال أيضا ابن الصلاح ومسلم جملة ما فيه 12000 بالمكررة، وبحذف المكررة نحو 4000. ولهذا تجد بعض النسخ لبعض المحققين للصحيح تختلف، أن الترقيم يختلف ما بين نسخة محمد فؤاد عبد الباقي ومصطفى ديب البغاء وغيرها من النسخ، لكن صار العمدة في الترقيم والإحالة على ترقيم الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي عليه رحمة الله، هذا الذي صار معروفا عند المؤلفين والمحققين. فإذا ذكر لك رقما في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم فالأصل أنه على ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي عليه رحمة الله. إذن ما دام أن البخاري ومسلما ما ذكر كل حديث صحيح، أي نجد الأحاديث الصحيحة، بقية الأحاديث الصحيحة موجودة في السنن والمسانيد والمعاجم والصحاح التي ذكرها أهل العلم أنها صحاح في المستدركات في المستخرجات وغيرها من المصنفات التي صنفها أهل العلم عليهم رحمة الله. إذن هذا هو مجمل ما يتعلق بمبحث الصحيح. هناك مسائل كثيرة فيه، من باب الفائدة أطلق العلماء في باب قبول الحديث وباب الحكم عليه بالصحة أطلقوا عدة ألفاظ، فتجدهم يقولون هذا حديث مستقيم. معنى حديث مستقيم أنه هو الذي رواه الرواة على وفق ما جاء عن الثقات، فهو مستقيم ويمشي على نفس الطريقة التي رواها الثقات للأحاديث الصحيحة. فمعنى مستقيم أيضا يفيد أنه مقبول وأنه صحيح ونحو ذلك. وبعضهم يقول هذا حديث مستوي، أي مثل المستقيم. وبعضهم يقول هذا حديث جيد، أي مثل الصحيح أو قريب من الصحيح. وبعضهم قال الجيد هو في منزلة بين الصحيح وبين الحسن، أرفع من الحسن ودون الصحيح. تجد بعض العلماء يقول وهذا حديث جيد. ما معنى حديث جيد؟ أين أضعه؟ قالوا هو فوق الحسن لكن لم يصل إلى مرتبة الصحيح، أعلى المراتب. وبعضهم يقول وهذا حديث حجة، الحجة يعني أنه مقبول وأنه أيضا يكون حجة ويصلح ليكون حجة على غيره. مع أن بعضهم قال كلمة الحجة قد يقبل ولو لم يكن صحيحا، فقد يكون حسنا، المهم أنه يحتج به ولو كان دون الصحيح. كذلك قالوا هذا حديث صالح، فيحتمل أنه بمعنى الحجة ويحتمل أنه يصلح للاعتبار وفي مرتبة الشواهد والمتابعات ونحو ذلك. قال عليه رحمة الله فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح. الآن ذكر الصحيح لذاته، ثم ذكر الحسن لذاته، ثم ذكر الصحيح لغيره، ثم الحسن لغيره. فالحسن من حيث اللغة هو الجميل، الشيء الجميل، صفة مشبهة مأخوذة من الحسن والجمال. وفي الاصطلاح الحسن ينقسم إلى قسمين، حسن لذاته وحسن لغيره. فنأخذ تعريفا لذاته ولغيره يشمل الحديث الحسن مطلقا الذي هو الحسن لذاته أو الحسن لغيره، كما عرفه السخاوي رحمه الله تعالى فقال في تعريفه: ما اتصل سنده بالصدوق الضابط المتقن غير كاملهما. هو صدوق ضابط متقن لكنه ليس في المرتبة العالية، في المرتبة الكاملة، هذا الحالة الأولى الحسن لذاته. قال: أو بالضعيف بما عدا الكذب، فيه ضعف غفلة أو وهم أو شيء لكنه ليس كذابا ولا متهما بالكذب، أو بالضعيف بما عدا الكذب إذا اعتضد أو إذا اعتضد مع خلوهما من الشذوذ والعلة. فهذا التعريف من الإمام السخاوي عليه رحمة الله جمع الحسن لذاته والحسن لغيره. لكن نأخذ القسمين منفردين. فالحسن لذاته ما تعريفه؟ هو نفس تعريف الصحيح، لكن بدل أن نقول الضابط نقول خفيف الضبط. إذن ما هو الحديث الحسن لذاته؟ هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط خفيف الضبط، أو بنقل العدل خفيف الضبط عن مثله أو أرفع منه، ولم يكن شاذا ولا معلّى. هذا هو الحديث الحسن، نفس تعريف الحديث الصحيح لكن بدل كلمة الضابط نقول خفيف الضبط. قال الصحاوي عليه رحمة الله: هو الحديث المتصل الإسناد برواة معروفين بالصدق في ضبطهم قصور، أي نقص في ضبطهم قصور عن ضبط رواة الصحيح، ولا يكون معلولا ولا شاذ. وتعبير الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله الضبط، قال: فإن خف الضبط، أي بنفس الشروط الأولة، فإن خف الضبط فالحسن لذاته. إذن تعريف الحسن ما اتصل سنده بنقل العدل خفيف الضبط عن مثله أو أرفع، ولا يكون شاذا ولا معلى. الإمام الذهبي عليه رحمة الله جعل الحسن على مرتبتين، قال: فأعلى مراتبه ما اختلف في تصحيح حديث رواته وتحسينه. يقول هذا حديث اختلف العلماء هل حديث هؤلاء الرواة من الصحيح أو من الحسن، فهذا أعلى درجات الحسن لأنه قريب من الصحيح. قال: كحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده، وابن إسحاق عن التيمي، ابن إسحاق مدلس لابد فيه من التصريح، وأمثال ذلك مما قيل إنه صحيح وهو من أدنى مراتب الصحيح. إذن هذا أدنى مراتب الصحيح هو أعلى مراتب الحسن، هذه المرتبة الأولى عند الإمام الذهبي عليه رحمة الله. قال: ثم بعد ذلك ما اختلف في تحسين حديث رواته وتضعيفه، فقال: كحديث الحارث بن عبد الله وعاصم بن ضمرة وحجاج بن عرطاء ونحوهم. مثل العلماء للحديث الحسن لذاته بأمثلة، من ضمن ذلك ما رواه الإمام عبد الله بن أحمد في زوائد المسند، قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى البزاز، قال: حدثنا أبو حذيفة موسى بن مسعود، قال: حدثنا سفيان عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عتي عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مطعم ابن آدم جعل مثلا للدنيا، وإن قزحه وملحه فانظروا إلى ماذا يصير. قال شيخنا الإمام الوادعي عليه رحمة الله: هذا حديث حسن، حسن لذاته أو لغيره؟ حسن لذاته، يعني فيه راوي خفيف الضبط لم يكن بأعلى المراتب. كذلك ما رواه الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب رواه الإمام أحمد فذكره بسنده، قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن محمد ابن إسحاق وهو مدلس صاحب السيرة، قال حدثني فأمنا من تدليسه، قال حدثني عبد الله ابن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر عنها رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال السواك مطهرة للفم الحديث. فابن إسحاق صاحب السيرة صدوق وهو مدلس لكنه قد صرح بالتحديث، وهكذا ذكروا أحاديث كثيرة في التمثيل للحديث الحسن لذاته. فما هو الحسن لغيره؟ عرفنا الحسن لذاته، ما هو الحسن لغيره؟ قالوا في تعريفه هو الحديث الضعيف، الضعف اليسير المنجبر، هو الحديث الضعيف الذي ينجبر بتعدد الطرق، ضعيف ليس فاحش الغلط ولا كثير الغفلة، وإنما عنده شيء من الضعف، فجاء معه أيضا رجل ضعيف آخر أو جاء الحديث الآخر مرسلا، المهم أنه اعتضد وتقوى بمجيء الحديث من طرق أخرى، فقالوا هنا هو الحديث الحسن لكن لا لذاته وإنما لغيره، وإنما لغيره. وذكروا مثالا على ذلك ما رواه الإمام الطبراني رحمه الله تعالى، قال حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا من جاب ابن الحارث أنبأنا علي بن مسهر عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي عمرو الشيباني قال حدثني جبلة بن حارثة قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أرسل معي أخي زيدا، قال هو ذاك، فإن انطلق معك لم أمنعه. زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه الذي كان يقال له زيد بن محمد، فقال زيد رضي الله عنه فقال لا والله يا رسول الله لا أختار عليك أحدا أبدا. قال رضي الله عنه جبل بن حارثة أخو زيد فرأيت رأي أخي أفضل من رأيي، أنه اختار أن يبقى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخنا الإمام الوادي عليه رحمة الله هذا حديث حسن لغيره، هذا حديث حسن لغيره من جاب ابن الحارث بالرجال مسلم، روى عنه جمع ولم يوثقه معتبر، وقد توبع أي جاء له عاضد، فعند الترمذي عن الجراح بن مخلد وغير واحد عن محمد بن عمرو الرومي عن علي بن مسهر به بنفس الحديث كما في تحفة الأشراف. طيب ومحمد بن عمرو هذا الرومي قال متكلم فيه أي فيه طعن لكنه يسير يصلح حديثه في الشواهد والمتابعات، فجاء هذا الحديث الراوي الضعيف وهذا الراوي الضعيف واعتبر حديث بعضهما ببعض فصار حديثا حسنا لغيره أو لذاته لغيره. وهكذا جاء عند ابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى في كتابه العيال ورواه الطبراني في المعجم الكبير من طريق إسحاق بن عبد الله عن مكحول عن شرحبيل بن الصمت عن سلمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أو قال أربع من عمل الأحياء يجري للأموات، رجل ترك عقبا صالحا فيدعو فيبلغه دعاؤهم، ورجل تصدق بصدقة جارية له من بعده أجرها ما جرت، ورجل علم علما يعمل به من بعده فله مثل أجر من عمل به من غير أن ينتقص من أجر عمله شيئا، ورجل مرابط ينمى له عمله إلى يوم الحساب. هذا الحديث رواه ابن أبي الدنيا قال الإمام الألباني ثم رواه ابن أبي الدنيا بالإسناد نفسه عن إسحاق بن عبد الله عن أبان بن صالح عن عامر بن سعد عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الألباني قلت ورجاله ثقات غير إسحاق بن عبد الله وهو ابن أبي فروة وهو ضعيف متروك، لكن الحديث حسن لغيره، لكن الحديث حسن لغيره لأنه جاء مفرقا في جملة أحاديث إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، في جملة أحاديث أصحها وأشهرها إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث الحديث، رواه مسلم وغيره. فصار هذا الحديث هو في الأصل ضعيف، لكن ألفاظه لها ما يشهد لها، فصار هذا الحديث بهذا السياق حسنا، لكن حسنا لذاته أو لغيره؟ لغيره. مرتبة الحسن هي من أدق المراتب، لهذا تجد العلماء يختلفون في الأحاديث التي هذه مرتبتها. أما الحديث الواضح للرجال الثقات العدول فكلهم يصححونه، والحديث الواضح للرجال الضعاف والمتروكين والمتهمين إلى غير ذلك فكلهم يضعفونه، لكن الحديث الذي فيه المقاربة بين الصحة والضعف في مرتبة الحسن هذا هو الذي يكثر خلاف أهل العلم في الحكم على الحديث بالقبول أو الرد. طيب، حكم الحديث الحسن، الأصل وهو مذهب جمهور أهل العلم أنه في القبول مثل الصحيح، من حيث أننا نقبل الحديث الحسن ونعمل به ونحتج به. بعض أهل العلم تساهل فأورد الحديث الحسن وجعله في مرتبة الصحيح، مع أنه يقول هو أدنى من الصحيح لكن هذا صحيح، قالوا لا، هذا مرتبة اسمها مرتبة الحسن، فرجال الصحيح لهم منزلة ورجال الحسن لهم منزلة. الإمام الحاكم وابن حبان وابن خزيمة عليهم رحمة الله جعلوا الحديث الحسن من مراتب الصحيح، وهذا رد عليهم أهل العلم. الحديث الحسن لغيره مثل ذلك، جماهير أهل العلم يقبلونه ويحتجون به، لأن العبرة أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء لذاته أو لغيره. قال عليه رحمة الله: وبكثرة طرقه يصحح. بكثرة طرق ماذا؟ بكثرة طرق الحسن لذاته، حسن لذاته مع حسن لذاته مع حسن لذاته أو أكثر، أو حسن لذاته مع حسن لذاته، يرتقي من الحسن لذاته إلى مرتبة الصحيح، لكن مرتبة الصحيح لذاته أو لغيره؟ لغيره. واضح؟ فكما ضربنا لكم مثالا في من يحمل كيس الإسمنت في هذه الدرجات، فهو صحيح لكن ليس لذاته، ليس في القوة. ما الفائدة من أن نقول هذا صحيح لذاته صحيح لغيره؟ هذا يستفاد منه عند الترجيح، فإذا جاء حديث صحيح لذاته وصحيح لغيره أيهما نرجح؟ ها؟ صحيح لذاته أو لغيره؟ ليس على إطلاقه، قد تأتي الصحة لغيره بكثرة كثيرة يفوق حديثهم حديث الصحيح لذاته، لكن في الأصل أن الصحيح لذاته هو أقوى وأثبت من الصحيح لغيره. إذن ما هو الصحيح لغيره؟ ما تعريفه؟ قالوا هو الحسن لذاته إذا روي من طريق آخر مثله أو أقوى منه، هو نفس الحديث الحسن لكن بتعدد الطرق. فلما تجتمع عندك حديث حسن حديث حسن حديث حسن، هذه الكثرة توجب لك أن ترفعه إلى مرتبة أعلى من مجرد ما رواه صاحب الحديث الحسن لذاته. عرف الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه النكت على كتاب ابن الصلاح، وكما تعلمون أفضل نسخة حققت لهذا الكتاب هي رسالة شيخنا الشيخ ربيع، النكت على ابن الصلاح وعلى العراقي عليهم رحمة الله، نكت الحافظ ابن حجر في مجلدين، موجود طبعات أخرى لكن ليست في جودة وعناية ما فعل الشيخ ربيع عليه رحمة الله. قال الحافظ ابن حجر وأتى بتعريف عام للصحيح لذاته ولغيره، قال: هو الحديث الذي يتصل إسناده بنقل العدل التام الضبط، هذا ذاته أو لغيره؟ لذاته. قال: هو الحديث الذي يتصل إسناده بنقل العدل التام الضبط أو القاصر عنه إذا اعتضد أو اعتضد عن مثله إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معلم. فجمع في هذا التعريف نوعي الحديث الصحيح. قال: وإنما قلت ذلك لأني اعتبرت وهو صاحب استقراء وسبر عليه رحمة الله، لأنني اعتبرت كثيرا من أحاديث الصحيحين فوجدتها لا يتم الحكم عليها بالصحة إلا بذلك، إما أن تكون صحيحة لذاتها أو صحيحة لغيرها. فمثال الحديث الصحيح لغيره ما جاء عند الإمام الترمذي رحمه الله تعالى من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال الحافظ بن الصلاح: فمحمد بن عمرو بن علقمة من المشهورين بالصدق والصيانة، لكنه لم يكن من أهل الإتقان، لم يكن في درجة رجال الصحيح، لكنه لم يكن من أهل الإتقان حتى ضعفه بعضهم من جهة سوء حفظه، ووثقه بعضهم لصدقه وجلالته. فحديثه من هذه الجهة إيش يكون؟ حسن أو صحيح؟ فحديثه من هذه الجهة حسن. فلما انضم إلى ذلك كونه روي، أي هذا الحديث، من أوجه أخر، زال بذلك ما كنا نخشاه عليه من جهة سوء حفظه، وانجبر به ذلك النقص اليسير، فصح الإسناد والتحق بدرجة الصحيح. أي أنواع الصحيح؟ لغيره، لأن هذا الراوي فيه شيء من الضعف، لا يستطيع أن يستقل بالحديث إلى درجة الصحيح بنفسه، فلما جاءت الروايات الأخرى صار في درجة الصحيح لغيره. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والأمثلة في ذلك كثيرة ذكرها أهل العلم عليهم رحمة الله. قال: فإن جمعا، ما هما؟ كلمة صحيح وحسن. قال: فإن جمعا في الناقل، فإن جمعا فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين. بعض المؤلفين كالترمذي ويعقوب بن شيبة وأبي علي الطوسي يقولون في بعض الأحاديث: هذا حديث حسن صحيح. كيف هذا؟ يعني جمعت بين شيئين منفصلين، كيف تقول حسن صحيح؟ فذكر العلماء توجيها، وأكثر من هذا هو الترمذي عليه رحمة الله، ذكروا في ذلك توجيها، ذكره الحافظ ابن حجر واستحسنه العلماء من بعده، فقالوا: إذا كان للحديث إسنادان، جاء الحديث من طريق وجاء من طريق آخر، وقال فيه العالم حسن صحيح، فقالوا حسن باعتبار هذا الطريق وصحيح باعتبار هذا الطريق، فلا إشكال، واضح؟ هذا سهل، فباعتبار سند واعتبار السند الآخر. إذا قلنا هذا حديث حسن صحيح، أرفع أو أقل من حديث صحيح؟ نقول إذا كان له إسنادان فهو أرفع، لأنه يقول لك هذا السند صحيح وهذا السند حسن، إذن هو أرفع من مجرد قولنا في الحديث أنه صحيح، واضح؟ هذا في الأمر الأول. طيب إذا كان له إسناد واحد، الترمذي عليه رحمة الله أحيانا يقول: وهذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. كيف هذا؟ حسن صحيح وغريب أيضا من هذا الوجه. فإذا كان له سند واحد فالمعنى إنه حسن عند قوم من المحدثين، صحيح عند قوم آخرين، صحيح عند قوم آخرين. قال الحافظ: وغاية ما فيه أنه حذف الحرف، فهو يريد أن يقول حسن أو صحيح، هو سند واحد، إما أن يكون صحيحا أو يكون حسنا، فيقول عند قوم هو حسن وعند قوم هو صحيح، فهو حسن أو صحيح، هذا إذا كان له إسناد واحد. طيب إذا قلنا بهذا التعريف إسناد واحد حسن صحيح، أقوى أو ما قيل فيه بأنه حديث صحيح؟ ما قيل فيه بأنه حديث صحيح جزما هذا أقوى من ذاك الذي تردد فيه العلماء حسن أو صحيح، بعكس ما كان له إسنادان. ما كان له إسنادان نقول الأول حسن والثاني صحيح، فهو أقوى بهذين الإسنادين أقوى مما قيل فيه بأنه حديث صحيح لذاته. فهذا القائل كأنه يشير إلى اختلاف العلماء، يقول حسن أو صحيح، حذف أو، فقال حسن صحيح، يعني هناك من أهل العلم من حسنه، هناك من أهل العلم من صححه. الأئمة نفسهم عليهم رحمة الله، تجد في بعض كتب مثلا الشيخ الألباني أنه يقول في الحديث تارة حسن وتارة يقول فيه صحيح، واضح؟ وهذا بحسب فترة تحقيق الكتاب، فقد يقول قبل 30 سنة في الحديث هذا صحيح أو هذا حسن، ثم مع البحث والطلاع على طرق أو شيء يقول يعني بحكم آخر إن يقول حسنا أو صحيحا. بل بعض الأحاديث كان الشيخ الألباني قد حسنها ثم اطلع على علة فضعفها، أو اطلع على روايات أخرى فصححها، والعكس يكون قد ضعف حديثا في الرسالة في سلسلة قديما ثم يطلع بعد ذلك على مرجحات أو شيء فبعد ذلك يغير حكمه. فمن هذه الناحية أيضا قد يكون العالم نفسه لم يترجح له، يقول حسن صحيح، يعني يحتمل هذا ويحتمل هذا. لماذا؟ لأنه هو ما عنده ترجيح ولا جزم بأي المرتبتين. فعلى كل هذا اصطلاح لبعض أهل العلم عليهم رحمة الله. قال عليه رحمة الله: وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ. زيادة الراوي، هذه الزيادة التي قد يحكم عليها بالشذوذ أو يحكم عليها بالقبول، إما أن تكون في المتن بأن يزيد الراوي كلمة أو جملة لم يرويها غيره، وإما أن تكون في السند الزيادة، وذلك بأن يرفع حديثا موقوفا أو يصل حديثا منقطعا أو مرسلا. فقوله هذا هذه زيادة غيره خالفه، فينظر بعد ذلك إلى قوته هو وينظر إلى من خالفه، فقد نقبل هذه الزيادة وقد نردها. لهذا قال الحافظ: وزيادة راويهما، راوي ماذا؟ راوي الصحيح وراوي الحسن، أي زيادة الراوي المقبول، زيادة الراوي المقبول مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. نقول التعبير لمن هو أولى هو الأولى. نضرب لكم مثالا كما سيأتي معنا في الشام، شخص ثقة أتى ودرس عند شيخ أسبوعا أو أسبوعين، هو ثقة، وشخص آخر صدوق لازم هذا الشيخ 20 سنة. الآن هذا ثقة وهذا صدوق، الأساس نقدم من الثقة أو الصدوق؟ نقدم الثقة، هذا الأساس. فإذا اختلف صاحب الثقة وصاحب المصداقية، الثقة والصدوق اختلفا في الرواية عن هذا الشيخ، نقول هذا ثقة لكنه لازم الشيخ يسيرا، وهذا لازم الشيخ سنين عددة كثيرة، عرف حديثه وعرف مخرجه وعرف وسبر حديثه، فله معرفة بحديث شيخه أكثر من هذا الثقة. فنقول هنا أيهما نقدم، الثقة أو الصدوق؟ الصدوق. لماذا؟ لأن له ميزة وله قرينة ترجح حديثه على حديث الثقة. فالآن لما رجحنا حديث هذا الصدوق، هل هذا الصدوق أوثق أو نقول أولى؟ أولى، لأنه لو جاء نفس هذا الرجل مع هذا الرجل، الثقة مع الصدوق، في حديث آخر عن غير هذا الشيخ لقدمنا الثقة. لكن نقول هنا في هذه الحالة هو أولى بالتقديم من الثقة، كما سيأتي في تعريف الشاب إن شاء الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدارقطي وغيرهم، هؤلاء هم أعلام الحديث وأهل الدراية والرواية وأهل المعرفة بالعلل والأسانيد. ما هو المنقول عنهم؟ اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة. الفقهاء عندهم زيادة الثقة مقبولة، نحن ما نريد مذهب الفقهاء، نريد مذهب أهل الحديث. فجاءنا هذا الحديث فيه زيادة، قد نقبلها تارة وقد نردها تارة بحسب المرجحات، بحسب المرجحات. فلهذا قال عليه رحمة الله: فإن خولف، أي هذا الراوي صاحب الزيادة، فإن خولف وهو صاحب حديث الصحيح أو حديث الحسن، المهم أنه مقبول، فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ. إذن هذا مبحث الحديث الشاذ. تقدم معنا في الصحيح أن الحديث ولا يكون شاذا ولا معلا. طيب، الشذوذ نوع من أنواع العلة، فلماذا خصوه في تعريف الحديث الصحيح؟ لماذا ما قالوا ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه ولا يكون معلا؟ لأن المعل يشمل الصحيح، يشمل الشاذ والمنكر، ويشمل أحاديث كثيرة من الضعيف. نقول لنص على الشاذ بعينه لأن من أهل العلم، من الفقهاء خصوصا، من قبل الزيادة مطلقا ولو كانت شاذة. فلهذا نص على الحديث أنه لا يكون شاذا. فما كل راو أتى بزيادة نقول هو ثقة نقبلها، لأن بعض الفقهاء يقولون كما أنه لو أتى بحديث كامل وهو رجل ثقة قبلنا حديثه، فكذلك إذا أتى بزيادة نقبل حديثه. نقول لا، نحن نريد أن نعرف ماذا قال الشيخ، هو روى عن شيخه وغيره رووا عن هذا الشيخ، فنريد أن نعرف ماذا قال الشيخ بالضبط. هل قال هذه الزيادة؟ هل وصل المقطوع؟ هل رفع الموقوف أم لا؟ نريد أن نعرف، فلهذا نرجح. أما على طريقة الفقهاء فإنهم يقبلون كل زيادة شاذة إذا كان الراوي لهما أو لها من أهل الحديث الصحيح والحسن. إذا الشاذ ما هو؟ الشاذ لغة اسم فاعل، تقول شذ يشذ شذوذا بمعنى المنفرد. الشاذ هو المنفرد عن إخوانه أو المنفرد عن جماهير المحدثين. في الاصطلاح ما هو الشاذ؟ هو ما رواه المقبول، هو أصلا مقبول، إما أن يكون ثقة وإما أن يكون صدوقا أو حافظا، فهو مقبول في درجة رجال الصحيح والحسن. ما رواه المقبول مخالفا لما رواه من هو أولى منه، رواه من هو أولى منه إما لكثرة عدد كما سيأتي أو لجلالة وصف ومنزلة. إذن قولنا ما رواه المقبول، كلمة المقبول تجدها وقد تفيد لك أنها هم رجال الصحيح والحسن. يقول فلان مقبول، قد يكون ثقة، قد يكون حافظا، فهو في حيز القبول. قد يأتي لك كلمة مقبول وخصوصا في كتب الرجال وتدل على رجل ضعيف عنده وهم، عنده سوء حفظ، فإذا أتى لوحده وليس له متابع فحديثه ضعيف. فلهذا تنتبه إلى استخدام كلمة المقبول هنا. ما رواه المقبول أي صاحب الحديث الصحيح أو الحديث الحسن، ليس المراد به سيء الحفظ أو الضعيف، لأن هذا سوف يأتي له تعريف آخر. ما رواه المقبول لمن هو أولى منه، هذا هو التعريف الصحيح والراجح والله أعلم. وإلا فمن أهل العلم من عرف الشاذ فقالوا في الشذوذ أنه المخالفة، مطلق المخالفة، فلم يفرق بين مخالفة المقبول ومخالفة المردود. وهذا نقل عن الشافعي عليه رحمة الله وعليه كثير من أهل العلم. ومنهم من قال الشاذ هو التفرد مطلقا، فأي حديث تفرد به الراوي يعتبر شاذا. نقول طيب حديث إنما الأعمال بالنيات هل نسميه حديثا شاذا؟ فالقول بأن الشذوذ هو التفرد مطلقا هذا غير صحيح. قال بعضهم الشذوذ هو الحديث الذي ظهر للمحدث أو العالم أنه ضعيف لكن ما استطاع أن يقيم الحجة والبينة على ضعفه، فيقول هذا حديث شاذ، أي ما استقام لي ولا أقبله، ولم يستطع أن يقيم الحجة على ضعفه. وكما تعلمون أن العلماء يقولون علم العلل كالصيرفة، كالصيرفة الخبير بالذهب والفضة تأتي له بدرهم أو بدينار، فمجرد أن يلمسه أو يعني يأخذه في يده يقول هذا مغشوش، كيف يا نفس أنا أشوفه مثل هذا؟ هذا صاحب الخبرة، صاحب المعرفة، له زمن يعرف الوزن، يعرف السماكة، يعرف الكثافة، يعرف أشياء. كذلك أصحاب الخبرة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام عاشوا مع حديثه، مع رجاله، مع رواته عشرات السنين، فيأتي لهم الحديث يقولون لا هذا ليس من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. طيب الحديث أمامك واضح، سنده صحيح، يقول لا ليس صحيحا، اذهب إلى فلان من المحدثين العلماء وانظر ماذا يقول، فيذهب إليه فيقول لا ليس هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. مثال ذلك أنت لك صديق صاحبته 20 سنة، فيأتيك شخص ويقول رأيت فلانا فعل كذا أو سمعت فلانا قال كذا، أنت بنفسك مباشرة تقول لا يمكن، أنا أعرفه، لا يمكن أن يفعل، لا يمكن أن يقول كذا. فهؤلاء عاشوا مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام حتى صارت عندهم ملكة، كما قال بعض أهل العلم كالكهانة، يأتيه الحديث فيعرف أنه ليس من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لا يستطيع أن يقيم الحجة أو البينة على سبب الضعف. منهم من قال الشاذ هو مخالفة الثقة للثقة، هذا فيه توسع، هو نوع من أنواع الشاذ، لكن تعريف الحافظ ابن حجر أسلم وأضبط، هو مخالفة المقبول، يشمل رجال الصحيح ويشمل رجال الحسن. لمن هو أولى منه؟ أولى منه قد يكون أولى منه في الوصف هذا ثقة، وخالف إماما، أيهما نقدم؟ الإمام الحافظ أو ثقة ثقة أو ثقة ثبت أولى بالتقديم. وقد يكون ثقة خالف من هو أقل منه في المرتبة، لكن هذا الذي هو أقل منه في المرتبة عنده مزية وعنده خصيصة بهذا الشيخ، فنقدم الذي هو أقل مرتبة لما احتف بحديثه من القرائن. فهذا هو الشاذ. قال الحافظ ابن حجر أنه هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. والشذوذ قد يقع في السند وقد يقع في المتن، فمثلا روى الإمام الترمذي والنسائي وابن ماجه عليهم رحمة الله من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولى هو أعتقه فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه. هذا الحديث رواه ابن عيينة عن عمرو بن دينار، وتابعه حماد بن سلمة كما عند أبي داود، وتابعه حماد بن زيد، وكذلك وهيب بن خالد كما في شرح مشكل الآثار الطحاوي، وتابعه أيضا محمد بن مسلم الطائفي كما في مشكل الآثار، تابعه ابن جريج، وهؤلاء الذين ذكرنا على وصله، على ذكر أنه موصول إلى النبي عليه الصلاة والسلام عن ابن عباس عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. جاء حماد ابن زيد في رواية أخرى فرواه عن عمرو ابن دينار عن عوسجة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر ابن عباس. الآن نريد أن نعرف هل حماد ابن زيد هو المصيب أو الرجال الذين ذكرنا سابقا، حماد رواه عن عمرو بن دينار وخالفه ابن عيينة وابن جريج وحماد بن سلمة ووهيب بن خالد ومحمد بن مسلم الطائفي، بل وهو حماد بن زيد في رواية أيضا وافق الجماعة في ذكر عن عوسجة عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم جاء في رواية حماد بن زيد ثقة ورواه وحذف ابن عباس. الآن أيهما أوثق وأيهما نصحح وأيهما نرد، ذكر ابن عباس أو عدم ذكره؟ الفقهاء يقولون هذه زيادة زادوها، نقبل هذه الزيادة الأئمة. وحماد بن زيد لما حذف في روايته ابن عباس ما ضره ذلك، فحديثه صحيح وهؤلاء حديثهم صحيح. أما على مذهب أهل الحديث فنقول حماد بن زيد خالف جماعة أولى بالتقديم منه، فماذا نسمي روايته؟ حديثا شابا، نسمي حديثا، نسمي روايته حديثا شابا. ورواية المخالفين ماذا نسمي حديثهم؟ الحديث المحفوظ، الحديث المحفوظ. إذن الحديث المحفوظ يذكرونه لمقابلة الشاب، لمقابلة الشاب. ما هو؟ هو عكس الحديث الشاذ، هو ما رواه الأولى مخالفا للمقبول، ما رواه الأكثر والأعلى مرتبة والأكثر والأرفع منزلة مخالفا لما رواه المقبول. مثال الشاذ في المتن ما جاء عند الإمام أبي داود والترمذي من حديث عبد الواحد ابن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم الفجر فليضطجع عن يمينه. حديث ما شاء الله سنده ظاهر. قال البيهقي عليه رحمة الله: خالف عبد الواحد العدد الكثير في هذا، فإن الناس أي بقية الرواة إنما رووه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا من قوله، أنه كان إذا صلى أو مع الفجر كان يضطجع عليه الصلاة والسلام على يمينه. وانفرد عبد الواحد من بين ثقات أصحاب الأعمش بهذا اللفظ، أنه يقول عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال. إذن نسبة القول إلى النبي عليه الصلاة والسلام هذا حديث شاذ، والمحفوظ أن هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا من قوله. إذن كيف يكون الراوي أولى بالتقديم من غيره؟ كيف نعرف أن هذا أولى؟ إما بمزيد ضبط للرواه، هذا ثقة وهذا صدوق، أيهما أولى بالتقديم؟ ثقة، هذا ثقة، ثقة وهذا ثقة، أيهما أولى؟ ما تكرر فيه أو يعني زيد في وصفه، هذا الأول. الثاني كثرة العدد، كثرة العدد وهم في هذه المرتبة. الثالث ما يحتف بالحديث من قرائن، ما يحتف بالحديث من قرائن أخرى في وجوه الترجيحات عند أهل العلم. قد تأتي بعض الروايات يرويها جماعة على كذا ويرويها شخص أو جماعة على طريق أخرى، ومع هذا تجد العلماء يقول وهذه الرواية الصحيحة وهذه الرواية الصحيحة. فمتى تحمل الزيادة وتقبل ويحمل الحديث على الوجهين؟ يعني ذكروا لذلك عدة أسباب. قالوا إذا كان الإمام أو إذا كان الراوي الذي زاد هذه الزيادة إماما ثبتا فله منزلة أرفع من مجرد الثقة فنقبل حديثه. كذلك قالوا إذا كان للشخص مزية وخصيصة بهذا الراوي، قالوا كإسرائيل في أبي إسحاق، فله من الملازمة والمزية ما تجعل خبره مقبولا، وكما في حديث أبي معاوية عن الأعمش عليهم رحمة الله. كذلك قالوا لو جاء الراوي وروى الحديث بهذه الزيادة وأيضا روى الحديث بعكس هذه الزيادة مع بقية المخالفين، قالوا هذا يدل على أنه حفظ الحديث هكذا وحفظ الحديث هكذا، فنقبل هذا ونقبل هذا. وذكروا عدة أمور، ومن ضمنها أن يكون الشيخ مكثرا، أن يكون الشيخ مكثرا من الرواية كالزهري، وكثير من الأئمة سمع فلانا وفلانا وفلانا، فإذا روى لك الحديث تارة يقول حدثني فلان وتارة يقول حدثني فلان، فنأخذ بماذا؟ نقول هذا إمام، هذا روى حديث كثيرة، فيقبل روايته عن فلان وتقبل روايته عن فلان. إذن حكم الشاذ لا يقبل ولا يستشهد به، إلا قد يستشهد به في غير موضع الشذوذ، وهذا في باب العلل إن شاء الله يأتي معكم في المستقبل. حكم الحديث المحفوظ أنه يقبل، لكن إذا قبلنا الحديث المحفوظ فليس معنى ذلك أنه صحيح. كيف هذا؟ نضرب مثالا، أنا أروي عن محمد عن صالح الثقة، وخمسة من الثقات يروون عن نفس الشيخ عن محمد عن سالم الضعيف، فيأتي العلماء يقولون اختلف حفيظ مع هؤلاء الثقات، هل محمد قال عن صالح الثقة أو عن سالم الضعيف؟ الآن واحد وقابله خمسة، أين ماذا نرجح؟ الخمسة. نقول حديث هؤلاء أولى وحديث حفيظ شاذ. طيب إذا قلنا بأن حديث هؤلاء أولى، إذن سيكون رووه عن محمد عن سالم، سالم ما هو؟ ضعيف. إذن الحديث المحفوظ يكون ماذا؟ ضعيفا. الحديث المحفوظ يكون ضعيفا لأننا رجحنا رواية هؤلاء الذين حفظوا، وهم أكثر وأعلى منزلة وصفة ولهم مزية، قدمنا حديثهم فصار بعد ذلك الحديث ضعيفا. فليس كلمة محفوظ أنه يعمل به مباشرة، وإنما محفوظ بمعنى أنه هو الراجح، ثم ننظر ما هو الراجح، هل الراجح الوصل أو الإرسال، الوصل أو الانقطاع، هل الراجح الرفع أو الوقف، ينظر بحسب ما دل عليه أو ما جاءت فيه المسألة والحكم على الأسانيد. والله تعالى أعلى وأعلم، إلى هنا والحمد لله رب العالمين. قال السائل: هل ممكن تكرار مسألة الفرق بين الحديث الصحيح والذي إسناده صحيح؟ الحديث الصحيح إذا قال لك العالم هذا حديث صحيح، تقدم معنا في شروط الصحيح أنه لا بد من وجود خمسة شروط، ثلاثة وجودية واثنان عدمية. فالحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى، وفيها انتقاد مثلا إلى منتهى وكذا، لكن هذا للتسهيل والتوضيح، ولا يكون شاذا ولا معلق، اتصال سند، عدالة الرواه، ضبط الرواه، عدم الشذوذ، عدم العلة. فإذا قال لك العالم هذا حديث صحيح، يقول أنا ضمنت لك الخمسة الشروط، واضح؟ إذا قال لك حديث إسناده صحيح، يقول أنا ضمنت لك اتصال السند وعدالة الرواه وضبط الرواه، لكن قد يأتي هذا الحديث مع اتصال سنده وعدالة رواته وضبطهم قد يأتي له مخالف فيكون شاذا كما تقدم معنا، أو تظهر فيه علة، فأنا ما عندي وقت أني أبحث، أو ما يعني جمعت الطرق، فأعطيك حكما مبدئيا أقول لك إسناده صحيح. هذا في الغالب، مع أن من أهل العلم من قال إذا أطلق الإمام العارف بالأحاديث أطلق كلمة إسناده صحيح فالأصل أنه مقبول، مع أن في النفس شيء، لماذا قال إسناده صحيح ما قال صحيح؟ أيهما أرفع، صحيح أو إسناده صحيح؟ إذا لماذا يقول إسناده صحيح؟ فيها شيء، لكن ما دام قال إسناده صحيح نعمل بقوله إلى أن يظهر لنا خلاف ذلك. فهذا هو وجه الفرق. قال: والحديث الغريب والحديث الذي إسناده ضعيف، أي لو تكرر هذه المسألة، الحديث الغريب هو ما حصر برواية راوي واحد، هذا الراوي الواحد قد يكون ثقة فيكون الحديث صحيحا وإن كان غريبا، وقد يكون ضعيفا وهذا هو الأكثر، لأن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام حرص العلماء على روايتها وسعوا في ضبطها والأخذ عن المشايخ وتلقيها، فلما يأتيك حديث ما رواه أحد من الأئمة من الحفاظ ممن رحلوا البلاد سافروا إلى مشارق الأرض وإلى مغاربها وما رووا هذا الحديث إلا عند فلان، هذا يدل على أنه فيه شيء ما تركوه إلا لأمر. فلهذا كانوا يقولون أغلب الغرائب تكون ضعيفة، لكن من الغريب مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، من الغريب ما يكون صحيحا، والله أعلم. قال: السلام عليكم، أثابكم الله، ما الفرق بين رواه الشيخان وبين متفق عليه؟ جزاكم الله خيرا لجل. وعليكم السلام ورحمة الله وإياكم حفظكم الله. رواه الشيخان يعني أن هذا المتن بنفس اللفظ أو بما يشابهه بنحوه كما يقول العلماء جاء من حديث صحابي عند البخاري، وجاء في مسلم من حديث صحابي آخر، إما بنفس اللفظ أو بلفظ مقارب، المعنى واحد يكون، فيقول رواه الشيخان. أما إذا قالوا متفق عليه فيكون البخاري ومسلم قد أخرجا هذا الحديث، والغالب أن اللفظ يكون متحدا، قد تكون بعض الألفاظ يسيرة في لفظة البخاري أو لفظة مسلم، قد يوجد نوع خلاف يسير لكن عن نفس الصحابة، فهذا يقال فيه أنه متفق عليه. فالمتفق عليه من هذه الناحية هو أعلى مرتبة من مجرد أن نقول رواه الشيخان من هذه الناحية، والله أعلم. قال هل يجوز إبدال اللفظ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قال رسول الله لتسهيل الحفظ؟ أما بالنسبة إلى المتأخرين فالأمر في ذلك سهل، الأمر في ذلك سهل، أنت الآن تحفظ مثلا تقول سمعت أو قال أو كذا، هذا نوع ما يتجاوز عنه العلماء، مع أنه يقال لمن أراد أن يحفظ كتابا أو متنا فإنه ماذا؟ فإنه يحفظه كما ألفه مصنفه حتى لو كان ضعيفا، احفظ كما ألف. أنت الآن تحفظ بلوغ المرام فترى تقول والله هذا الحديث ضعيف ما يصلح فتحذفه، والثاني يقول لا هذا حديث صحيح فيثبته، والثالث يقول ورواه مع ابن ماجه ومع أبي داود رواه فلان وفلان، وكل شخص يدخل اجتهاده في هذا المتن ما ستمر عدة سنوات إلا وصار بلوغ المرام كتابا آخر. فلهذا العلماء يقولون إذا حفظت متنا فتحفظه كما هو، تحفظه كما هو. أما ما جاء على صيغة التعبد أو الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة وفيها روعي اللفظ فإنك تتقيد بنفس اللفظ الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين.